على هذه الحال ما يكون بعد فرمان من نفسي أن جزئت هذا الجزء. قال أبو ذر ورجل من شيوخ الجند جالس على باب داري فسمع هذا كله فسأل الجندي أبا حسن يدخل هو أصحابه رجل مصاب معه إلى بيته ففعل وطلب من الرجل مصابه إعادة العبادة بالله وإني يعني فعاد ذلك عليه وسأله عن من كان في تلك القافلة وعن المكان الذي ضاع منه الإميان فأخبره ثم سأله عن سبب الإميان وعلامته فأخبره بذلك فقال لو رأيته كنت تعرفه قال نعم قال فأخرجه إليه فلما رأوا قال هذا الهميان الذي سقط مني وفيه من الأحجار ما صفته كذا وكذا فتح الهميان بعد الأحجار على ما صفه فدمعه إليه وخرج من عندي بقى وقد صار من الأغنياء. فلما خرج بك الشيخ الجندي بكاء شديدا فسأل عن سبب بكائه فقال انه لم يكن بقي لي في الدنيا من ولا امنيه نتمنى الا ان ياتي الله عز وجل بهذا المال ليأخذه فلما قضى الله بذلك بفضله ولم يقل يمن على الانسان انه قد حان اجلي. قال ابو ذر فلما قضى شهر حتى توفي وصلينا عليه وحكى هذا المصنف ايضا في كتابه رجل حكى له بالموصل أن رجلا كان عندهم تاجرا يسافر بتجارته إلى البلدان فسافر مرة بجميع ماله وما يملكون كوبة وافقه فوافقه بذلك سفر جنبه فخدمه وأحسن خدمته وأنس بها التوثيق ثم استغفره في بعض المنازل وأخذ ثوابته وما عليه من المال والمتاع ولم يبق له شيئا ولم يبق له شيئا البتة واجتهد في طلب فلم يلقى له على خبر فرجع إلى بلده راجلا جائعا فدخل المدينة الأيمن وعلى تلك الحال فطرق بابه ولما علم له سرورا وقال الحمد لله سر وقال الحمد لله الذي جاء بك بهذا الوقت فإنا لك قد ولدت اليوم ولدا وما وجدنا ما نشتري بما تحتاج إليه النفساء ولقد كانت هذه الليلة طاوية فاشتري لنا دقيقا ودونا نسرج به. فلما سمع ذلك زاد في غمه وكربه وكذا أن يخبرهم بما ترى الأرض يحزنهم فخرج إلى حانوت رجل كان من قول من داره فسلم عليه وأخذ منه دونا وغيره مما يحتاج إليه فبينما هو يخاطب التفت وراه خرجهم فرأى خرجه الذي أرغب به خادم وطروحا في داخل الحانوت فسأله عنه فقال إن رجلا ورد علي بعد العشاء اشترى مني عشان استضافه المرأة وجعلت خرجه في حانوت ودبته في داخل جارنا والرجل باعث من المسجد بن الله إلى المسجد ومعه الخز ووجد رجلا نائما فرفع سوى زيقه ومذعور فقال له إن مالي يا خائن قال وذع على عنقك والله ما تفقد منه ذر واستخرج الدابة على وضعه وسأل عليه وأخبرهم حينئذ بخبره ويشبهاتهم حكايتهم مع حكاية أخي في كتابه والحكاية طويلة وملخصها أن رجلا كان في بغداد في زمن الرشيد وكان صوصه صغيرا فيه فاستأجر إلى بخمسمائة دينار وشغف بها حتى تعطل وشغف بها حتى تعطل عن معاشه بسبب ملازمته وانفق راس ماله حتى لم يبق معه منه شيء وحملت جاريته وصار ينقض داره ويبيعها قضى حتى فرات لم يبق له حيلة فضربها الطلق وهي على تلك الحال فطلبت منه ما يصل ما يصلح لنا وسأل وشكت إليه أنها تموت إن لم يعجل عليها بذلك فبكى وخرج على وجهه وهم أن يغلق نفسه في تجارته ثم خاف عقاب الله ينصره وخرج ماشيا على قدمه من قرية إلى قرية حتى بلغ خراسان فقام بأكل سلمان وكتب إلى بلده 66 كتاب لتعرف خبره جارته ولم يعد إليه الجواب فلم يشك أنها مات ثم رجع إلى بغداد بعد مدة طويلة ومعه مال قيمة 20,000 دينار فخرج على قبيلته الوصول وأخذوا ما معه كله وعاد يبدي في أبي فقير ولم يزل توصل تدخل بغداد فقيرا كما خرج من بغداد غاب على قريب من 30 سنة فقصد داره ووجدها عامرة وبابها حسن وعليه بواب وغلمان وبغال فسأل المجرم من بقي إلى لابن فلان يسأل به يسمى الرجل بزيه قال وهو ابن داعية أمير المؤمنين وهو جابده وصاحب بيت مالي وأخبره الذي سأله عن أبا وأخبره أن أبا هذا الرجل صاحب ذلك أسر به جليلا وافتقر وإن لم مال الصبي ضرب الطوق فخرجه يطلب الأشياء ففقد وهلك وأنهم أرسلت إلى باب الجيران أن تستعين به فقاموا لها بحوائج الولادة ثم أنه ولد أمير المؤمنين ولد ذكر ذلك الود والمأمون وأنه أرضى عليه جميع الدائرات فلم يقبل أفتاهن فأرجلوا إلى أمها الصبيبة جملت وحملت إلى دار الرشيد فحين وضع فم المولود على ذكر قبله وأرضعت قبله وأرضعت وصار عندهم في حال جليلة ثم لما أولي المأمون وخلافة كانت سمرت وابنها معه وبنى ابنها هذا الدار وصار معهم إلى حية يقالون أمه تمضي إلى دار خليفة أيام تكون عند ابنها أيام مزارة وصير بها تدخل الدار مع الناس